تكون تابع، لازم تكون يرحمكم الله، لازم تكون شخصيتك مستقلة. لا يكن أحدكم امعة، إذا أحسن الناس أحسن وإذا أساءوا أساء. طب أعمل إيه؟ أشهر رئيس في العالم، رئيس أكبر دولة في العالم، مين؟ مين؟ سيسي إيه؟ سيسي إيه؟ يا عم بقول لك أكبر دولة في العالم، أكبر رئيس دولة في العالم أوباما. قالوا إن 60% من نجاح أوباما كان شعار حملته، شعار حملته الانتخابية. حد عارف كان شعار حملته إيه؟ أيوة أنا سمعتها إيه؟ يس وي كان. يس وي كان يعني إيه يس وي كان؟ نستطيع، عايزين نحل مشكلة المجاري. يس وي كان. عايزين نحل مشكلة الفضاء. يس وي كان. مع إنه ما فيش حاجة اتحلت، بس إعطاء نفسك ومن حولك شحنة من الأمل. تفاءل بالخير تجده. إيه المانع إن أنت تبقى عبد صالح؟ يعني هما يا جماعة بالراحة بس، الناس الصالحين اللي سبقونا كان أحسن مننا؟ لا لا لا، مش أنا ممكن أبقى عبد صالح. أنا ليه قاعد بحبط في نفسي وقاعد بكتئب وقاعد بهبط في نفسي وأقول إن أنا مش هبقى ممكن؟ لا والله، ربنا قال سلة من الأولين وسلة من الآخرين. في عباد صالحين ربانيين قد يكونوا موجودين بيننا، صح ولا غلط؟ ابن الجوزي لما جاءه أحد طلبته قال يا إمام سبق السابقون وبقينا نحن في البطلين. يعني إيه؟ يعني اللي وصل وصل خلاص، إحنا ما أنا ما عادش ينفع. سبق السابقون وبقينا في البطلين. قال يا بني يا بني تعرض لمن أعطاهم فإنما مولاك هو مولاهم. وصلت؟ أولى ثاني، تعرض لمن أعطاهم، يعني اللي أعطاهم هيعطيك سبحانه وتعالى. تعرض لمن أعطاهم فإنما مولاك هو مولاكم. كم من أكثر من أكثر المسلمين المشركين غلظة وتعذيبا على المسلمين في مكة كان سيدنا عمر بن الخطاب. سيدنا عمر بن الخطاب كان له جارية تدعى زنيرة وجارية تسمى النهدية، كان يطلب يضرب فيهم مذ أن تشرق الشمس، يفضل يضرب فيهم ولما يركن يقول لهم إيه؟ يقول لها والله ما تركتك كلا وإنما تركتك ملالة. يعني إيه؟ أنا بس بريح شوية، أنا زهقت، أنا ما تعبتش. شوف لدرجة إيه؟ لدرجة إنها أصيبت بالعمى النهدية دي. وفي مرة لما تجهز المسلمون لهجرة الحبشة، هم المسلمون هاجروا للحبشة؟ المسلمين هاجروا للحبشة؟ إمتى؟ الهجرة الأولى، هجرة الحبشة الأولى. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا لسيدنا عمر، قال اللهم اهدي أحب العمرين إليك، عمر بن الخطاب وإيه؟ وأبو جهل. طب إزاي النبي عليه الصلاة والسلام يدعي لاتنين كفار وهم كانوا من أغلظ الناس على المسلمين في مكة؟ لأنه كان عارف مواطن القيادة، عارف إن ده لو صلح سيصلح به عدد كبير. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم اهدي أحد العمرين، وبدأ الإسلام تخالط بشاشته قلب سيدنا عمر. ومر سيدنا عمر على امرأة حامل مقرب. يعني ايه حامل مقرب؟ في الثامن التاسع

هين. انت بتتعامل مع رب عظيم، كل اللي انت عايزه يعمله لك. ان الله لا يتعاظمه شيء. اللي حضرتك متصور ان هو كبير عند ربنا اصغر من الصغير. سيدنا موسى لما ربنا ارسله طلب طلبات من ربنا، قال ايه؟ ايوه، قال ربي، عد معايا، قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا. 11 سؤال ربنا قال له ايه؟ قال قد اوتيت. ها؟ اوتيت ايه؟ سؤلك يا موسى. السؤل ده تصغير سؤال. يعني ال 11 سؤال اللي انت مستكبرهم دول عند ربنا سؤل. قال قد اوتيت سؤلك يا موسى. وكمان مش كده، ولقد مننا عليك مره اخرى. انت ناسي؟ هو انت متصور ان انت بتاخد لما تطلب؟ ده احنا ادينا لك من قبل ما تطلب. ولقد مننا عليك مره اخرى اذ اوحينا الى امك ما يوحى. لما تبقى عبد صالح ربنا سبحانه وتعالى مش بيجيبك على تساؤلاتك بس، لا، ده بيعطيك قبل ان تسال. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، السيده عائشه، لما نزل قول الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء، قالت يا رسول الله والله ما ارى ربك الا انه يسارع في هواك. ربنا بيسارع في هواك. قال قد اوتيت سؤلك يا موسى. الصله بالله يا جماعه، حسن الصله بالله، اليقين في موعود الله، اليقين والثقه بالله تصنع المعجزات. يعني سيدنا موسى لما قال الله له وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي ايه؟ هي عصاي اتوكأ عليها واوش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى. قال القها يا موسى، فالقاها فاذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف. سيدنا موسى كان خايف، ركز معايا، سيدنا موسى كان خايف من العصا. احيانا ربنا سبحانه وتعالى بيجعل لك الحل مش مرئي، او تظن ان بمخالفة الشرع ان انت كده هتنجو. لا، ربنا قال له خذها ولا تخف، امسكها وهي حية فاتحة بقها. امسك الحية، خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى. ده كان عنده ثقة في الله ان هو اول ما هيمسكها هترجع تاني. فلما أطاع الله عز وجل وأقام مقام العبودية كانت حل كل مشاكل سيدنا موسى في العصاية دي. يطلع من مصر ناحية البحر الأحمر ويطلع وراء فرعون بجنوده بغيا وعدوا ويتراءى الجمعان. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إن المدركون، قال كلا. اتعلم بقى من المرة الأولانية، إن معي إيه؟ ربي سيهدين. كان الحل في إيه؟ في العصا. اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. بس كده؟ لا، لما يدخل التيه ويقول يا رب عايزين ميه، ربنا اوحى لسيدنا موسى ان اضرب بعصاك الحجر فانبجست 12 عينا. عصايا تطلع الحجر، الجبل تطلعه من الميه وتطلع الميه من الحجر. هي مش العصايا، ده مين؟ الله.

أبو سليمان الدراني بيقول إيه؟ بيقول وإنما رجع من رجع فإنما رجع من منتصف الطريق، فإن من وصل إلى الله لا يرجع عنه أبدا. نقول تاني، وإنما رجع من رجع فإنما رجع من منتصف الطريق فإن من وصل إلى الله لا يرجع عنه أبدا. يا جماعة احنا في حرب حقيقية، الشيطان والدنيا والمجرمين اللي في الدنيا، في مجرمين صغيرين كده، وفي مجرمين ايه؟ أكابر. ربنا قال جعلنا ايه؟ أكابر مجرميها، لن يريدوا صلاحك أبدا أبدا أبدا. انت لما تمشي في الجامعة في شارع تل أبيب، تل أبيب في ناس مذاكرة ايه؟ عارفين تل أبيب؟ تل أبيب بنت تجارة، و لما تشوف واحد ولد وبنت قاعدين قاعدة مش يعني، المشهد ده وراه 100 فيديو كليب و100 مسلسل و50 أغنية و50 حاجة على الفيسبوك، ما هوش جاي كده اعتماطا، لأ لأ، المشهد ده نتيجة للآخر خالص. هم لن يتركوك أبدا أبدا. ربنا قال وهم ينهون عنه وينأون عنه، مش هيسيبوك. فلن تنتصر على أعدائك إلا إذا انتصرت أولا على نفسك. نفسك حلاوة، احفظ الكلمة دي، حلاوة الانتصار على النفس لن تتأتى إلا بالإلحاح على النفس في العودة إلى الله. اكتبها في ورقة وحطها قدامك، الإلحاح على النفس بالعودة إلى الله. كل ما تقع خد أنتبيوتك وشيل إيه؟ الإحبطيتس، صح؟ احنا قلنا كده في الأول، وهو التهاب في الأول نقدر نشيله، لما يبقى بقى ورم إحبطومة. يعني إيه إحبطومة ده؟ يعني ورم، كلمة إحبطومة دي يعني ورم، لما يبقى إحبطومة ما نعرفش نعمل معاه حاجة، صح ولا غلط؟ خلاص ورم، ممكن يبقى خبيث مليجن. إنما لو ما يبقى هو في الأول إحبطيتس، ده أنت لو خدت كونجستال هيحلو وهيبقى زي الفل، صح ولا غلط؟ صح، في الأول، تدارك في الأول. ألح على نفسك بالعودة إلى الله وكن قريبا، كن قريبا، استعن بالله. ابن القيم آخر حاجة هنختم بها، ابن القيم لما جاءه أحد تلامذته قال يا إمام كيف أستعين على شيطاني؟ قال يا بني إذا مررت بغنم ونبحك كلب الغنم ماذا تفعل؟ قال أستعن برب الغنم. هنادي على إيه؟ الراعي بتاعهم. قال وإذا نبحك مرة أخرى قال أستعن برب الغنم، بقائد براعي الغنم. قال إذا نبحك مرة ثالثة قال أستعن براعي الغنم. قال يا بني إذا نبحك كلب الغنم فاستعن برب الغنم يكفيك كلابه، صح ولا غلط؟ لما الكلاب يكثروا عليك استعن بإيه؟ بربهم سبحانه وتعالى، ربهم هو اللي يصرف عنك ويخزل عنك ويبعد عنك. آخر حاجة، استنصر ربنا سبحانه وتعالى وخليك مع ربنا وارجع تاني، لا تيأس من رحمة الله. تدارك ما فاتك من كلام الإمام الجنيد الجميل، لو أقبل صادق على الله عز وجل 1000 سنة ثم تركه يوما واحدا لكان الذي فاته أكثر مما حازه. تعالى وتدارك ما فاتك، لن تجد أفضل من يعاملك من الله سبحانه وتعالى مهما رحت ومهما لفيت. سيدنا سليمان في تفسير قول الله عز وجل